بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم أحبتي، مرحبا بمن اشتاقوا إلى الجنة فجاءوا للاستماع لأخبارها ووصفها وأحوال المشتاقين إليها، مرحبا بمن رغبوا فيما عند الله عز وجل من الثواب، مرحبا بمن أرادوا طريق السعادة فتقدموا في خطواته مسرعين، التوبة، الخوف، الحب والشوق إلى الله عز وجل ولقائه ورؤية وجهه الكريم. تلك خطواتنا على طريق السعادة إلى هذه الليلة. أحبتي في الله، أسألكم قبل أن أبدأ، ما أخبار التوبة معكم؟ ما أحوالكم مع الاستغفار؟ بالله عليكم وأقسم عليكم بالذي نفسي بيده أن نأخذ الأمر بقوة وبجد، خذوا ما آتيناكم بقوة، أن نحرص على أن نطبق ما نسمعه ونحول الكلام إلى عمل، لنسعد ونسعد فعلا لنتغير، إذ هذه الدروس دعوة للتغيير، أن تولد من جديد، أن تكون إنسانا آخر. والله الذي لا إله غيره لتسعدن إن شاء الله إذا اقتربت من الله، والله الذي لا إله غيره لتشعرن بطعم آخر، بطعم جديد للحياة في ظل طاعة الله. لذلك أقول لك، قل لي بربك كيف حالك مع التوبة والاستغفار؟ ما أخبار 100 مرة استغفار كل يوم؟ من منا يحب السيئات ولا يريد محوها؟ الاستغفار أخي سبب لتكفير السيئات ورفعة الدرجات، الاستغفار سبب لسعة الرزق، خليك معي، الاستغفار سبب لسعة الرزق والإمداد بالمال والبنين، الاستغفار سبب لحصول القوة في البدن، الاستغفار سبب لرفع البلايا ودفع المصائب، الاستغفار سبب لبياض القلب وصفائه ونقائه. اللهم بيض قلوبنا ووجوهنا. يقول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا، إيه اللي يلفتك في الحديث؟ المؤمن يعني لا يكون الذنب آخر يعني الخندق الذي يحاصرك وتقول كيف أتوب وقد أذنبت كثيرا وكلما تبت عدت مرة أخرى، ليس هذا حال المؤمن، وإنما المؤمن رجاع تواب يعود إلى ربه كلما أذنب وأخطأ، لا يجعل الشيطان يحاصره في ذنبه فيمنعه من التوبة والعودة إلى الله عز وجل. يقول إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، نعوذ بالله، شوف سواد القلب، كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر، 3 حاجات، إن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت. هتقول لي طب أنا كل شوية بشرب سيجارة، بعد كل سيجارة أتوب ولا إيه الحل؟ ها؟ وعلى فكرة هنعمل درس قريب إن شاء الله اسمه خطوات الإقلاع عن التدخين، يبقى للمدخنين فقط معنا كده، ومش عيب إخواننا وليهم حق علينا وناخد بإيديهم، وممكن نكون إحنا كنا زيهم حتى تاب الله عز وجل علينا، مش عيب. لعل إن شاء الله سأعلن عنه قريبا إن شاء الله. لا أنا بقى هقول لك حاجة تانية إن شاء الله هتساعدك لأنت تبطل تدخين. أنا عايزك لو وقعت وشربت السيجارة توضأ وتصلي ركعتين. ليه؟ لأن النبي قال ذلك، ما من مسلم أو من عبد يذنب ذنبا فيتطهر ويصلي ركعتين إلا كانت كفارة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وسماها صلاة التوبة. يقول بعض الناس فواظبت عليها ما هي إلا أيام فتركت التدخين، مش إيه؟ مش قادر مش هيقدر. سبحان الله التطهير مع هذه السوءات ومع هذه السوءات والخبائث والقاذورات سيأتي بإذن الله عليها وتنتهي بإذن الله عز وجل. فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه ذاك الرين الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بران على قلوبهم إيه؟ ما كانوا يكسبون أي الذي يكسبه الإنسان يكون رانا على قلبي وسوادا في قلبي والعياذ بالله. الاستغفار سبب لمحبة الله لك. إن الله يحب قول التوابين وإيه؟ ويحب المتطهرين. الاستغفار طريق الصالحين. لن أمل من تذكيركم بقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ركز بقى هنا بص على إيه صلى الضحى ثم قال اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. برضو سرحان أنت النهاردة صليت الضحى ولا ما صليتهاش؟ ناس كتير ما صليتهاش. ركعتين دول ب360 حسنة. الركعتين دول زكاة عن كل مفصل رزقك الله سبحانه وتعالى في جسدك. بل ذكر بعض العلماء أنهما سبب لصحة العظام وشفاء العظام بفضل الله تعالى. زكاة عن المفاصل التي رزقك الله سبحانه وتعالى تصليها بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى ما قبل الظهر بربع ساعة تقريبا. هي صلاة الأوابين كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى رسول الله الضحى صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. قال إيه؟ احفظ معي. قال إيه؟ اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. كم مرة؟ اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. تقول عائشة حتى قالها 100 مرة بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 100 مرة يقول هذا الدعاء. نحن أحوج والله لا مئات بل آلاف. ولكن ولو 100 لا تترك 100. من يريد شفاء قلبه وصلاحه، من يريد زيادة ماله ونماءه، من يريد البركة في أبنائه، من يريد محبة الله واصطفائه، استغفر وأكثر. تقول بعض الصالحات مات زوجي وأنا في 30 من عمري وعندي منه 5 أطفال بنين وبنات، فأظلمت الدنيا في عيني وبكيت حتى خفت على بصري وندبت حظي وبئست وطوقني الهم، فأبنائي صغار وليس لنا دخل يكفينا، وكنت أصرف باقتصاد من بقايا مال قليل تركه لنا زوجي، وبين أنا في غرفتي فتحت المذياع على إذاعة القرآن الكريم وإذا بشيخ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثر من الاستغفار أو من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الشباب اللي بيدور على شغل ومش لاقيين إلزم الاستغفار. الشاب الذي يبحث عن عروس صالحة إلزم الاستغفار. الشاب الذي تكلف من الديون ما لا يستطيع إلزم الاستغفار. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل إيه؟ ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يقول تقول فأكثرت بعدها من الاستغفار وأمرت أبنائي بذلك. في ناس ما عندهاش يقين في المسائل دي. أنا أذكر قصة للشيخ أبو ذر قلموني صاحب كتاب ففروا إلى الله، الكتاب الرائع اللي طبع ملايين الطبعات بفضل الله تعالى. أن رجلا أتاه يشتكي إليه، يشتكي له ضياع ولده ابن تاه، فقال له صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أصلي؟ قال لا، اجلس وصل عليه، تخصص، حدد وعين مجالس لا تفعل فيها سوى الإيه؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الرجل فما هي إلا أيام حتى وجدت ابني. ونفس وآخر رجل آخر يأتي الشيخ ويشتكي له ضياع سيارته فيقول له إلزم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفعل الرجل فيجد السيارة. وقصة حدثت في الحج معنا ورأيتها بنفسي من بعض الإخوان وقد ضاعت حافظة نقوده، الإيه؟ الشنطة اللي فيها الفلوس، ويرتها فلوس بس فيها جوازين ومحمولين، يعني طبعا جواز وضاع ده تبقى إيه؟ مشكلة كبيرة جدا. فقلت له بقى بقلت بقى أخذ بالك سبأني الشيخ، فقلت له صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا به يأتيني بعد يوم أو يومين يقول والله ذهبت إلى الكعبة وطفت وجعلت شوطا في الطواف فقط صلاة على رسول الله، بعد أن انتهى من الطواف إذا بمن يتصل به ويقول تعالى الشنطة لك في المكان الفلاني، وترك له فيها بعض الأموال والجوازين تقريبا، خد التليفون مش مشكلة أخذ بالك. لكن انظر للارتباط بالله سبحانه وتعالى والتعلق بالله، حياتنا بقت نكد بسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى والانشغال بالدنيا والانشغال بالأموال والانشغال بالمشاكل. الألسنة تيبست من قلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقلة الاستغفار. هذه المرأة تقول: أمرت أبنائي بذلك فما مر بنا والله 6 أشهر حتى جاء تخطيط مشروع على أملاك لنا قديمة، لهم مكان ملك لهم قديم مش محدش يبص فيه ولا حتى يشترى بمال له قدر، لا حيتهم هنا مشروع. تعرفين لما يحصل مثلا تحويل موقف من مكان لمكان، المكان يبقى ميت، يبقى إيه المحل فيه بقى بنص مليون في ليلة ما بين إيه ليلة وما بين يوم وآخر، مباشرة بتقدير الملك سبحانه وتعالى. تقول: حتى جاء تخطيط مشروع على أملاك لنا قديمة فعوضت فيها بملايين، عرض عليها في هذه الأرض ملايين، وهي ما كانتش إيه كانتش لا يتأكل ولا تنفق على أولادها، وصار ابني الأول على طلاب منطقته، الأول على الطلاب، وحفظ القرآن كاملا، بل صار محل عناية الناس ورعايتهم، وامتلأ بيتنا خيرا، وصرنا في عيشة هنيئة والحمد لله، وأصلح الله كل أبنائي وبناتي، وذهب عني الهم والحزن والغم، وصرت من أسعد النساء. في قصص تانية بس ما فيش وقت، هنكملها إن شاء الله لما نتكلم على عبادات القلوب، ونتكلم باستفاضة أو عن عبادة الاستغفار بإذن الله من أسباب صلاح القلوب. أحبتي في الله، قصة واقعية، ما أردت أن أحكي لكم قصة من قصص السلف، وإنما قصة واقعية. هذا هو طريق الجنة، فهل من مشمر؟ لنسمع ونطبق. أحبتي في الله، وتلت خطوة التوبة خطوة أخرى لإيقاد نار الخوف في القلب، وتنتقل هذه الشحنة إلى الجوارح، فتهرب من السيئات وتحرص على الطاعات. فاكرين ده كان في درس إيه؟ بين نار الدنيا ونار الآخرة، وذكرنا صورا لما فعلته نار الدنيا بأصحابها، وأنا أتمنى أن حضراتكم ترجعوا للدرس ده اللي ما سمعهوش، ينظر إلى هذه الصور ويطالع كيف فعلت نار الدنيا في أصحابها، فكيف لو قارنها بنار الآخرة. نعوذ بالله من نار الدنيا ونار الآخرة. ثم كانت الخطوة الثالثة على طريق السعادة عبارة عن جرعة حب تشويق القلوب للاجتهاد في طاعة الملك علام الغيوب، بذكر شيء من نعيم الجنة ووصفها وقصص المشتاقين إليها. ولكننا في اللقاء الماضي ما تمكننا حتى من دخول الجنة إلا خلف الأبواب، ما ذكرنا سوى القليل من الوصف، ولهذا عقدنا هذا الدرس الثاني، هذا الجزء الثاني من هذه الخطوة، وهي بعنوان روح وريحان من نعيم الجنان. نسأل الله أن يرزقنا الجنة. الجنة أخي وما أدراك ما الجنة، يشم ريحها من مسيرة 100 عام أو أكثر. الجنة وما أدراك ما الجنة، يدخلها المؤمنون في أول زمرة، اللهم اجعلنا منه، على صورة القمر ليلة البدر، آخذ بعضهم ببعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وعددهم كم؟ 70,000، مع كل واحد كم؟ 70,000، اللهم اجعلنا منهم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ، يعني يسبغ الوضوء، يحسن ويتقن، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، بتقول الدعاء ده ولا لا؟ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. بالله عليك كم مرة توضيت ونسيت تقوله؟ كتير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أبواب الجنة 8 تفتح لك ما بين المصراعين من حلق الباب، باب الجنة، مسيرة 40 سنة، ويأتي عليه يوم هو كضيض من الزحام. الجنة عندما تدخل تستقبلك الملائكة، تقول: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أنهار الجنة، وما أنهار الجنة، وما أدراك ما أنهار الجنة، نهر من عسل، ونهر من خمر، ونهر من لبن لم يتغير طعمه، وكل ذلك سوى أنهار الماء التي تسيح وتتفجر على الأرض بغير أخاديد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هل تذكرون المثل الذي ذكرته لكم آخر الدرس الماضي عن تلك الدولة المرفهة أو المرفهة لشعبها، حتى أدخلت لهم الألبان والعصائر والمشروبات الغازية في البيوت كصنابير المياه؟ فاكرين الدولة اللي ملهاش وجود دي، زي حنفيات المياه في البيوت، عملوا حنفية شوكولاتة سايحة، وحنفية بيبسي، وحنفية لبن، وحنفية عصائر، وإيه تاني؟ في حاجة تنفع تاني تنزل الحنفية؟ عسل. يا عسل، تخيل لو كانت دي كلها حنفيات عندك في بيت، الشقة دي تتباع بكام؟ ها؟ ما تتباعش فعلا. يعني أنا في بعض الشقق بتوصل ملايين في الدنيا، لو قارنت هذا بذاك فكم يكون الفرق؟ ألا أعطيك ما يحيرك أكثر؟ خذ هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكوثر نهر في الجنة. إن أعطيناك الإيه؟ إيه الكوثر ده؟ قال الكوثر نهر في الجنة حافتاه، يعني حافتاه الجوانب بتاعته، أحسن نهر في حياتك شفته. خليك معاي، كان الجوانب بتاعته إيه؟ بقول أحسن نهر ما كله طير، أنت أكيد شفت حاجة يعني أعلى شوي، ها؟ سيراميك في زرع، ها؟ الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب. بس غمض عليك وفكر بقى، نهر جوانبه إيه؟ شكله إيه ده؟ حافتاه من ذهب ومجراء، مش عايزين نعدي الحديث دي كده، نقعد فكر فيها، حافتاه من ذهب. انت لو شفت عايزة كده هتنط ولا هتمسك الذهب ولا هتعمل ايه؟ دي حاجة فعلا النهاردة هدوخكم، انا هدوخ عقولكم بالكلام اللي هنقول. ومجراه، يعني مجراه اللي بيجري فيه على الدر والياقوت. لا تليفونات في الدرس، لا بالله علي ما تقطعش ايه حبل افكاري، خليه موصول عشان اعرف اعلق. كل واحد معاه تليفون يقفله لو بتحب الجنة. ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، يعني مش مسك، ليه؟ أطيب من المسك. وماءه إيه؟ أحلى من العسل. إيه اللي أحلى من العسل؟ الكوثر. مش النبي اللي بيقول أهو يا رب فرج هم المهمومين. تاني، الكوثر، الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. إيه رأيك؟ لو أنا قلت لك لو أنت خشيت الجنة خدت نهر زي ده بس، كفاية؟ كفاية ولا مش كفاية؟ والله كفاية، ده كتير، ده كتير يا عمو. احنا بنعمل حاجة تنفع توصلنا ده، بس احنا أخذ بالك عايزين نفوق، عايزين فعلا الجنة تهت من بين إيدينا. حاجات كتير جدا بنضيع بها الجنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أريدك أن تتخيل نفسك الآن في الدنيا في جزيرة في وسط البحر، عايز كل واحد قاعد قدامي كده يركز في المثال ده. واحد عنده جزيرة في وسط البحر لها طريق للبر، من إما يعوز ينزله ينزله، من إما عاوز يرفعه إيه؟ يرفعه، يعني مع إيه؟ مع نفسه. عنده طيران، عايز يطلع من الجزيرة على الشط ماشي، عايز يروح ماشي زي ما يحب. عنده لانش، عايز يركب من على الشط للإيه؟ للجزيرة ماشي، عايز يركب زي ما يحب. هذه الجزيرة تمدها من أنهار المياه النقية العذبة ما شاء، سوى أنهار اللبن والعسل والخمر وغير ذلك. أرضها من اللآلئ والجوهر المخلوطة بالطيب والمسك. بيوتك فيها، أو قل قصرك فيها، من اللؤلؤ الأجوف، بل من الذهب والفضة. لا حر فيها ولا برد. دي إيه؟ دي جزيرة فين؟ في وسط البحر. خليك معاي. لا حر فيها ولا برد، عندك فيها أشهى الأطعمة وأحلاها وبكل الألوان والأشكال. لك فيها زوجات من جميلات العالم. هتقول لي يعني فاسقات؟ لا، صالحات مؤمنات، تلك أربعة ماشي كده، جميلات الباطن والظاهر، الشكل والخلق. لا تغضب منك ولا عليك أبدا. خليك بالك من عليك دي، حط تحتها كم خط. لا تغضب منك ولا عليك أبدا. لك ما اشتهت نفسك. بالمناسبة الأخوات، اللي بيصدر منهن كلام أثناء الدرس يتقين الله، دي أهم وصية. كل أخت جاية تسمع، أنت مش عايز تسمعي وما عندكش استعداد ومشغولة، أو جاية تتكلمي مع واحدة البيت فاضي لك، عشان في ناس جاية عايزة تسمع فعلا. لك ما اشتهت نفسك من أولاد صالحين مطيعين، لا تريد شيئا إلا وجدته، إلا وجدته. الآنية التي تشرب فيها دي مصنوعة من إيه؟ زجاج. الآنية التي تشرب فيها وتأكل فيها من الذهب والفضة، يعني مش إزاز. الأسرة من اللؤلؤ المرصع بالجوهر والذهب والفضة، يعني السرير اللي بتنام عليه أنت اللي بيزيق ده معمول من إيه؟ خشب. مهما أحلى سرير هتعمله هيتعمل لك هيبقى إيه؟ أقول لك أنا عن بعض أسرة بعض ملوك الخليج ودول الخليج، عنده أوضة نوم بيتغير ألوانها بالرموت، يعني عايز اوضه اللون بني تكها الايه الرموت تبقى بني، عايزها اسود خد بالك تبقى اسود، عايزها بيضه تبقى بيضه بايه. انت شفت حاجه زي كده في حياتك؟ عشان اقول لك الله سبحانه وتعالى لما يقول اعددت لعبادي الصالحين ما لا ايه عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اكيد ويقينا ان اللي في الجنه ايه أعظم وأفخم من كده. ده إعداد البشر. لو ولد مع أبوه وهم طالعين سلم بتاع 10 أدوار مثلا، وقف كده عند السلم قال له لسه هنطلع 10 أدوار يا بابا، يعني ما فيش مرة كده السلم يطلع وإحنا نقف؟ أنت بتضحك. قال له أنت هتجنيت يا ابني ما تطلع. الكلام ده من 10 أو 15 سنة أو 20 سنة. دلوقتي إيه؟ السلم بيطلع. هل كان حد يتخيل أن السلم بدل ما أنت تطلع هو اللي يطلع وانت تقف؟ هل دي كان حد يتخيلها؟ طب ده في واقع البشر. فازاي انت بقى لما تسمع ان في فرس في الجنة بيطير تقول ايه الكلام اللي بيقوله ده؟ في ناس كده يقول لك هنبطلوا تخريف. تخريف ايه يا ابني؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وطالما الحديث صحيح يبقى ايه؟ ياخده انت مسلم تماما، سمعنا واطعنا. نحن ما نجيبش اسرائيليات ولا كلام موضوع ولا كلام ضعيف. لا خلي بالك، اوعى اللي ممكن تقع في وقع ان واحد يقول لك يا عم سيبك من الكلام ده، تضيع إيمانك، تقع في الاستهزاء، تكفر بالله سبحانه وتعالى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا حال البشر فكيف برب البشر سبحانه وتعالى؟ في هذه الجزيرة لا شيء سوى السعادة، لا شيء سوى السعادة، لا أسقام، لا أوجاع، لا كوارث، لا مصائب، لا فقر، لا أعداء، لا شيء سوى الهناء، لا دموع، لا بكاء. الجزيرة دي لو إحنا دلوقتي عرضنا أسهم فيها تشتري السهم بكام؟ لا خلينا واقعيين، معكش حاجة تشتري بيها؟ أنا عايز منك عدد من الساعات بس، مش عايز فلوس. يعني عايزك تشتغل عندي كم ساعة في اليوم، وفي آخر السنة هدي لك سهم في الجزيرة دي، تاخد لك قصر فيها. تديني كم ساعة يا ابني؟ اليوم كله؟ يا رأي. طب خلينا واقعيين، تديني كم ساعة؟ ها؟ أنا عايز أسأل كم ساعة تديني؟ الناس شغلك زي ما هو، يبقى أنت كده هشتغل شغلانتين، الشغلة بتاعتك الوظيفة بتاعتك والشغلة بتاعتنا اللي هنتفق عليها دلوقتي. معايا؟ موافق؟ مش معنا؟ موافق؟ موافق؟ هنحدد دلوقتي عشان نوقع الصفقة ونكتب العقد ونبصم. امضي ماشي، بتعرف تمضي، بس خلينا نقول هتديني كم ساعة؟ من 4 لـ6، يعني كم ساعة؟ 4 لـ6 ايه؟ 6 ساعات. مش هتشتغل؟ يعني مع شغلك ما شاء الله عندكم 6 ساعات واربع ساعات مع الشغل، ما شاء الله. ايه الاوقات الفاضية دي؟ كم ساعة؟ 9 ساعات. ما شاء الله ما شاء الله. مش شغال انت؟ طب وزي مش شغال؟ هو مش شغال، بحسب انت بتاع شد ودن. عايزين، هقول لك عايزين في اليوم 3 ساعات بس، مين موافق؟ لا ما نهزرش، احنا هنقفل الكاميرا ونقوم نروح. موافقين ولا نكمل؟ ما رفعوش ايديهم. يا رب ارحم اللي يرفع ايده. ايه المانع؟ دعاء نزلوا ايديكم. طيب موافقين ال3 ساعات دول بقى يا رجالة، عايزين نشتغل فيهم للجنة، ماشي كده؟ احنا بنصلي كم صلاة في اليوم؟ 5. بكام؟ ب50، بثواب 50 زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم. يعني الـ5 صلوات اللي بتصليهم ربنا بيكتب لك في اليوم كأنك صليت 50 صلاة. اول حاجة عايزين نحافظ على الصلاة في وقتها في المسجد في جماعة مع التكبيرة الاولى. يعني مع التكبيرة الاولى يعني مش اخر صف ولا بعد 3 ركعات ولا بعد، لا، مع اول ايه؟ تكبيرة. ادي رقم 1. ماشي. 2، نحافظ بعد الفرائض على النوافل. عايزين نصلي كل يوم 12 ركعة سنة زي ما هيجي الحديث بتاعهم دلوقتي. 12 ركعة ياخدوا قد ايه منك وقت؟ متقسمين على اليوم، مش هياخدوا نص ساعة، ماشي كده؟ مش هياخدوا نص ساعة، ماشي كده؟ طيب عايزين نخصص نص ساعة يوميا. ركزوا معايا كده، كام كده خدنا؟ كام كده خدنا؟ ساعة. نص ساعة للصلوات الخمس ونص ساعة للايه؟ للنوافل. عايزين نص ساعة بقى كمان للقرآن. نص ساعة لإيه؟ للقرآن، ماشي كده؟ تقرأ كل يوم ما تيسر لك، المهم نص ساعة. قريت صفحة، خليك معايا، قريت صفحتين حفظت فيها رجعت فيها. عايزين نص ساعة ثابتة زي ما بتاكل وتشرب وتنام وتقوم وتمشي، ثبت لي المواعيد دي للجنة بإذن الله تعالى. لأن أول ما ينشق القبر عنك يوم القيامة تجد صاحبك القرآن يقول لك أما تعرفني؟ فتقول ما أعرفك، فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك، وكل تاجر من وراء تجارته وأنا معك، ويظل معه في ذلك الموقف العصيب، بل يشفع له. الصيام والقرآن إيه؟ يشفعان للعبد يوم القيامة. شوف ما تبقى في ساحة القيامة مع الأعداد المهولة، مع الزحام، مع الحر، مع العرق، تلاقي معك صاحب ليك اللي هو إيه؟ القرآن، حتى يدخل أو تدخل به الجنة ويقول يا رب حله، ها؟ فيحل تاج الكرامة، حط على رأسه تاج اسمه تاج الكرامة، اللؤلؤة فيه خير من الدنيا وما فيها، فيقول القرآن يا رب زده، فيزاد ويرتقي في درجات الجنة بكل آية درجة، كل آية درجة في الجنة، حتى قال بعض العلماء درجات الجنة بعدد آيات الإيه؟ القرآن. بالله عليك أنت لو مت ودخلت الجنة دلوقت هترتفع كم درجة بالقرآن اللي معاك؟ ليه ما حفظتش؟ ليه ما ختمتش؟ ليه ما درستش؟ ليه ما تعلمتش؟ إحنا بنبدأ وبنقسم أول وقت إن عشان تاخد سهم فين؟ في الجنة مش في الجزيرة. بقى كده بقى لنا كام؟ ساعة ونص. جميل. طيب خدنا نص ساعة فرائض، نص ساعة نوافل، ها؟ نص ساعة قرآن، ماشي كده. عايزين ساعة قراءة كل يوم، ساعة قراءة. تقول لي بس هي دي ما حبهاش، وهم يحب القراءة. لا، هتحب غصب عنك، معلش، لأن لو ما قرأتش مش هتتغير، لأن كل تصرفاتنا بناء على الإيه؟ على الأفكار اللي في دماغنا، واخد بالك؟ لو اتغيرت الأفكار هتتغير الإيه؟ التصرفات. لكن لو فضلت زي ما هي هتفضل زي ما أنت. ليه الشاب مشغول بالمواقع الإباحية وبالجنس والشهوات و إلى آخره؟ ليه؟ لو ما يعرفش حاجة عن الجنة، ما يعرفش حاجة عن ربنا، ما يعرفش حاجة عن النار، ما يعرفش حاجة عن خطر الذنوب والمعاصي. لو قرأ وعرف هيتغير، هيقل، مش هيبقى معصوم، بس هيقل. معنى كده؟ لو قلت لك كم تدفع من مالك كي تحصل على مكان في هذه الجزيرة، كيف كم تدفع من وقتك؟ نقول شيء قليل والله من الوقت يرفعك الله عز وجل به في الجنة درجات. لو قيل لأحد لو تعمل عندي 5 سنوات وبعد 5 سنوات أملكك شقة على البحر بمليون، وأزوجك من أجمل النساء، وأؤسس بيتك أحسن تأسيس بعمل 5 سنين، الشباب بيطلعوا يسافروا بره يقعدوا كم سنة وبيرجع بكم مليون؟ تكمل ليه؟ مش كم مليون، أخذ بالك؟ بل ربما يفعل الحرام من أجل أن يحصل على المال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ما طلبتش منك كتير، أنا بقول لك الساعات دي اللي هنحافظ عليها ساعة نحافظ فيها على الصلوات الخمس وخصوصا الفجر، ساعة نخصص منها جزءا لتلاوة القرآن، ساعة نخصص منها جزءا نسيت أن أقول لحفظ القرآن، ساعة نخصص منها جزءا لصلة الأرحام ولو في الأسبوع مرة، ساعة نخصص منها ما يتيسر لزيارة المرضى ولو في المستشفيات. شوف اللوم والعتاب الشديد ده اللي هيحصل يوم القيامة. يقول الله عز وجل يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. تخيل لما واحد صاحبك يقابلك كده برضه بقى عيان وما تجيش تزورني، هتودي وشك منه فيه، صح؟ طب ما ربنا يقول لك كده هتقول له ايه؟ يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض عبدي فلان فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. زيارة المرضى، زيارة الأرحام، الأرحام، الأقارب، ساعة أو جزء من ساعة تكثر فيه من ذكر الله عز وجل فتغرس لك في الجنة غرسا، سبحان الله وبحمده 100 مرة، سبحان الله العظيم وبحمده يغرس لك بها نخلة في الإيه؟ في الجنة. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غراس الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الساعات نحمل بها زادنا إلى الله عز وجل في كل أسبوع، بل في كل شهر، بل في كل العمر. وإن شاء الله سيوزع عليك كتاب بعنوان 80 وصية لتكون من أهل الجنة. أنت بقى اشتغل، اجتهد أنت، 80 وصية، مش واحدة ولا اثنين، ممكن دي ما تنفعش معاك، التانية تنفع، التالتة تنفع، وهكذا. والله إن المحب المشتاق إلى ربه سبحانه وتعالى ليبذل كل ما يستطيع حتى إذا توقفت على الروح بذلها رخيصة لوجه الله عز وجل. اسمعوا لهذه القصة الجميلة التي ذكرها ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صفة الصفوة، وذكرها أيضا ابن النحاس في مشارع الأشواق للتشويق إلى الجهاد، هذا الكتاب الماتع، ونقلها أيضا عنهما فضيلة الشيخ علي القرني في كتابه صفة الجنة، والشيخ العفاني في كتابه تعطير الأنفاس. وهي قصة لبعض المجاهدين، ويسمى أبو قدامة الشامي، وكان قد حبب الله إليه الجهاد في سبيل الله والغزو إلى بلاد الروم، فجلس يوما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركز معايا في القصة، اوعى تفوتك منها حاجة. جلس يتحدث مع أصحابه فقالوا له يا أبا قدامة حدثنا بأعجب ما رأيته في الجهاد. قال نعم. قال دخلت في بعض السنين الرقة، الرقة اسم مدينة على نهر الفرات، الرقة، أطلب جملا أشتريه ليحمل سلاحي. ليه هيروح فين؟ يجاهد في سبيل الله. فبين أنا يوما جالس إذ دخلت علي امرأة قالت يا أبا قدامة سمعتك وأنت تحدث عن الجهاد وتحث عليه وقد رزقت من الشعر ما لم يرزقه غيري من النساء وقد قصصته وأصلحت منه شكالا للفرس وعفرته بالتراب لئلا ينظر إليه أحد. من قصت شعرها وعملته على هيئة حبل عشان يربط به الايه الفرس يعملوا ايه يعني للفرس لجام للفرس للجهاد في سبيل الله. وقد أحببت أن تأخذه معك فإذا صرت في بلاد الكفار وجالت الأبطال ورميت النبال وجردت السيوف فإذا احتجت إليه وإلا فادفعه إلى من يحتاج إليه ليحضر شعري الجهاد في سبيل الله ويصيبه الغبار في سبيل الله عز وجل. وأنا امرأة أرملة كان لي زوج وعصبة كلهم قتلوا في سبيل الله عز وجل ولو كان علي جهاد لإيه لجاهدت. قال وناولتني الشكال. ثم قالت اعلم يا أبا قدامة أن زوجي لما قتل خلف لي غلاما من أحسن الشباب تعلم القرآن والفروسية والرمي وهو قوام بالليل صوام بالنهار. إيه رأيك في الشباب؟ هي الأمة تنتصر بذلك. أنا لا أقول اترك العمل وامكث في المسجد ولا لا تنم طول الليل وصلي ولكن خذ من الخير ولو بالقليل اضرب لك بسهم في كل باب من الخير والله ستسعد بالقرب من الله عز وجل. تقول وهو وله من العمر 15 سنة وهو غائب في ضيعة خلفها له أبوه يعني بيشتغل في بستان أو كذا فلعله يقدم قبل مسيرك فأوجهه معك وأبذله لله تعالى وأسألك بحرمة الإسلام ألا تحرمني ما طلبت من الثواب. يعني يأخذ منها الشكال ويقبل برضو أن يأخذ مين معه ابنها. قال فأخذت الشكال منها فإذا هو مطفور من شعر رأسها فقالت ألقه في بعض رحلك وأنا أنظر إليه ليطمئن قلبي. قالت له ألقه في بعض قال لها ألقه في بعض رحلي وأنا أنظر إليه. قال فطرحته في رحلي وخرجت وخرجت من الرقة ومعي أصحابي. فلما صرنا عند حصن مسلمة بن عبد الملك يبقى بر المدن يبقى في حصون فإذا أنا بفارس يهتف من ورائي يا أبا قدامة قف علي قليلا يرحمك الله. فوقفت وقلت لأصحابي تقدموا أنتم حتى أنظر من هذا وإذا بالفارس قد دنا مني وعانقني. قال الحمد لله الذي لم يحرمني صحبتك ولم يردني خائبا. قلت أسفر لي عن وجهك فإن كان يلزم مثلك غزوا أمرتك بالمسير وإن لم يلزمك غزوا إيه؟ لا خليكم معايا في القصة رددتك. فأسفر عن وجهه فإذا هو غلام صغير كأنه القمر وعليه آثار النعمة مرفه يعني. فقلت حبيبي لك والد؟ قال لا بل أنا خارج معك أطلب ثأر والدي لأنه استشهد فلعل الله أن يرزقني الشهادة كما رزقها أبي. قلت لك والدة؟ قال نعم. قال اذهب إليها واستأذنها فإن أذنت وإلا أقم عندها فإن طاعتك لها أفضل من الإيه من الجهاد لأن الجنة تحت ظلال السيوف وتحت أقدام الأمهات والحديث مش كده إلزم قدميها فثم الجنة الحديث الصحيح. قال يا أبا قدامة أما تعرفني؟ بصله كده. قلت لا. قال أنا ابن صاحبة الوديعة ما أسرع ما نسيت وصية أمي صاحبة الشكال وأنا إن شاء الله الشهيد ابن الشهيد. سألتك بالله لا تحرمني الغزو في سبيل الله فإني حافظ لكتاب الله عارف بسنة رسول الله عارف بالفروسية والرمي فلا تحقرني لصغر سني وإن أمي قد أقسمت علي ألا أرجع. على مين؟ سبحان الله. وقالت يا بني شوف الوصية شوف الأم أخوات اسمعنا يا أخوات. قالت يا بني إذا لقيت الكفار فلا تولهم الأدبار الدبر وهب نفسك لله واطلب مجاورة أبيك مع أخوالك الصالحين في الجنة فإذا رزقك الله الشهادة فاشفع في لأن الشهيد إيه يشفع في 70 من أهله فإنه قد بلغني أن الشهيد يشفع في 70 من أهله وسبعين لا بلاش 70 من جيراني دي. ثم ضمتني إلى صدرها ورفعت رأسها إلى السماء وقالت إلهي وسيدي ومولاي هذا ولدي وريحانة قلبي وثمرة فؤادي سلمته إليك فقربه من أبيه. قال فلما سمعت كلام الغلام بكيت بكاء شديدا أسفا عليه ورحمة لقلب والدته وعجبا من صبرها عنه. فقال يا عمي مما بكاؤك إن كنت تبكي لصغر سني فإن الله يعذب من هو أصغر مني إذا عصاه. قلت لم أبكي لصغر سنك ولكن أبكي لقلب والدتك، كيف تكون بعدك؟ قال فسرنا ونزلنا تلك الليلة، فلما كان الغداء رحلنا والغلام لا يفطر من ذكر الله تعالى. يقول فتأملته فإذا هو أفرس منا إذا ركب، وخادمنا إذا نزلنا منزلا، وصار كلما سار يقوي عزمه ويزيد نشاطه وتظهر عليه علامات الفرح بقرب الشهادة. قال فلم نزل سائرين حتى أشرفنا على ديار المشركين عند غروب الشمس، فنزل الغلام فنزلنا، فجلس الغلام يطبخ لنا طعاما لفطورنا، وكنا صياما، فغلبه النعاس. هو مين الغلام؟ فنام نومة طويلة، فبينما هو نائم إذ تبسم في نومه، واحد نائم وبيضحك. فقلت لأصحابي ألا ترون إلى ضحك هذا الغلام في نومه؟ فلما استيقظ قلت له رأيتك الساعة تتبسم في منامك ضاحكا، ما رأيت؟ قال رأيت رؤيا فأعجبتني وأضحكتني. قلت ما هي؟ قال رأيت كأني في روضة خضراء أنيقة، فبينما أنا أجول فيها إذ رأيت قصرا من فضة. فكروا قصر إيه؟ إزاي يبقى قصر فضة؟ قصرا من فضة. يقول شرفه، شرفه يعني إيه؟ الشبابيك والمخالق، من شرفه من الدر والجوهر، وأبوابه من الذهب، وستوره مرخية، وإذا جواري يرفعن الستور وجوههن كالأقمار. معنى كده؟ فقالت لا تعجل ما آن لك. لا اللي أنا نزلت تحت. فلما رأينني قلنا لي مرحبا بك، فأردت أن أمد يدي إلى إحداهن، خليك هنا، فأردت أن أمد يدي إلى إحداهن، فقالت لا تعجل ما آن لك، يعني إيه؟ لسه شوي. ثم سمعت بعضهن يقول لبعض هذا زوج المرضية. هذا هو مين؟ الشاب ده زوج المرضية. فقلنا لي تقدم يرحمك الله، فتقدمت. يقول فإذا في أعلى القصر غرفة من الذهب الأحمر. أنا الواحد بيقرأ القصص والرؤى ديت حاجات إيه؟ طبعا عندنا أحاديث طبعا فيها الكلام ده أو بعضه، يعني مش هناخد ديننا من الإيه؟ من الرؤى، لكن هو شاف، أو راجل بيحكي عن حاجة شاف. يقول عليها سرير من الزبرجد الأخضر، قوائمه من الفضة البيضاء، عليه جارية وجهها كأنه الشمس، لولا أن الله ثبت علي بصري لذهب وذهب عقلي. من الإيه؟ من جمالها. فقال يقول من حسن الغرفة وبهاء الجارية. فلما رأتني الجارية قالت مرحبا وأهلا وسهلا يا ولي الله وحبيبة، أنت لي وأنا لك. فأردت أن أضمها فقالت مهلا لا تعجل، فإنك بعيد من الخنا. الخنا يعني إيه؟ الفحش. أنت لسه ما إيه؟ لسه ما تزفتش ليك. تقول وإن الميعاد بيني وبينك غدا عند صلاة الظهر فأبشر. قال أبو قدامة فقلت له حبيبي رأيت خيرا وخيرا يكون. ثم بتنا متعجبين من منام الغلام. فلما أصبحنا تبادرنا فركبنا خيولنا، فإذا المنادي ينادي يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري، انفروا خفافا وثقالا. فما كان إلا ساعة وإذا جيش الكفر خذله الله قد أقبل كالجراد المنتشر، فكان أول من حمل منا فيهم الغلام، فبدد شملهم وفرق جمعهم وغاص في وسطهم، فقتل منهم رجالا وجندل أبطالا. فلما رأيته كذلك لحقته فأخذت بعنان فرسه وقلت ارجع فأنت صبي ولا تعرف خدع الحرب. فقال يا عمي ألم تسمع قول الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار، أتريد أن أدخل النار؟ فبينما هو يكلمني إذ حمل علينا المشركون حملة رجل واحد، فحالوا بيني وبين الغلام ومنعوني منه، واشتغل كل واحد بنفسه، وقتل خلق كثير من المسلمين. فلما افترق الجمعان إذا القتلى لا يحصون عددا، فجعلت أجول بفرسي بين القتلى ودماؤهم تسيل على الأرض ووجوههم لا تعرف من كثرة الغبار والدماء. عايزك تعيش الموقف، القتل زمان غير دلوقت، الأرض والتراب والدم والرملة والطين. فبين أنا أجول بين القتلى إذا أنا بالغلام بين سنابك الخيل، رجلين الإيه؟ الخيول، قد علاه التراب وهو يتقلب في دمه ويقول يا معشر المسلمين بالله ابعثوا لي عمي أبا قدامة. فأقبلت إليه عندما سمعت صياحه فلم أعرف وجهه لكثرة الدماء والغبار ودوس الدواب. فقلت ها أنا أبو قدامة. قال يا عم صدقت الرؤيا ورب الكعبة، صدقت الرؤيا ورب الكعبة، أنا ابن صاحبة الشكال. فعندما رميت بنفسي عليه فعندها رميت بنفسي عليه وقبلته بين عيني ومسحت التراب والدم عن محاسنه وقلت حبيبي لا تنسى عمك أبا قدامة، اجعله في شفاعتك يوم القيامة. فقال مثلك لا ينسى، تمسح وجهي بثوبك، ثوبي أحق به من ثوبك، دعه يا عم حتى ألقى الله تعالى به. قال يا عم هذه الحور التي وصفتها لك قائمة على رأسي تنتظر خروج روحي وتقول عجل فأنا مشتاقة إليك، بالله يا عم إن ردك الله سالما فتحمل ثياب هذه المضمخة بالدم لوالدة الثكلى الحزينة وتسلمها إليها لتعلم أني لم أضيع وصيتها ولم أجبن عند لقاء المشركين، واقرأ مني السلام عليها وقل لها إن الله قد قبل الهدية التي أهديتيها. ولي يا عم أخت صغيرة لها من العمر 10 سنين، كلما كنت أدخل استقبلتني تسلم علي، وإذا خرجت تكون آخر من يودعني، وإنها ودعتني عند مخرجي هذا وقالت لي بالله عليك يا أخي لا تبطئ عنا، فإذا لقيتها فاقرأ عليها مني السلام وقل لها يقول لك أخوك الله خليفتي عليك إلى يوم القيامة، الله خليفتي عليك إلى يوم القيامة. ثم تبسم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ثم خرجت روحه فكفناه في ثيابه وواريناه رضي الله عنه وعنا. قال أبو قدامة فلما رجعنا من غزوتنا تلك ودخلنا الرقة لم تكن لي همة إلا دار أم الغلام، فإذا جارية صغيرة تشبه الغلام وهي قائمة بالباب وكل من مر بها تقول يا عم من أين جئت، فيقول من الغزو، فتقول أما رجع معكم أخي، فيقولون لا نعرفه. فلما سمعتها تقدمت إليها فقالت لي يا عم من أين جئت، قلت من الغزو، قالت أما رجع معكم أخي، ثم بكت وقالت ما بالي أرى الناس يرجعون وأخي لم يرجع. قال فغلبتني العبرة ثم تجلت، يعني أراد أن يبكي ثم تماسك خشية على الجارية، ثم قلت لها يا جارية قولي لصاحبة المنزل كلمي أبا قدامة. فسمعت المرأة كلامي فخرجت إلي وقد تغير لونها، فسلمت عليها فردت السلام وقالت أمبشرا أنت يا أبا قدامة أم معزيا؟ قلت بيني لي البشارة من التعزية. قالت إن كان ولدي رجع سالما فأنت معزٍ، وإن كان قد قتل في سبيل الله فأنت مبشر. فقلت أبشري فقد قبل الله هديتك، فبكت وقالت قبلها؟ قلت نعم. قالت الحمد لله الذي جعله ذخيرة لي يوم القيامة، الحمد لله الذي جعله ذخيرة لي يوم القيامة. قلت فما فعلت الجارية أخت الغلام؟ قالت هي التي كانت تكلمك الساعة فتقدمت إلي، فقلت لها إن أخاك يسلم عليك ويقول لك الله خليفتي عليك إلى يوم القيامة، فصرخت وخرت على وجهها مغشيا عليها. يقول فحركتها بعد ساعة فإذا هي ميتة، فتعجبت من ذلك، ثم سلمت ثياب الغلام التي كانت معي لأمه وودعتها، وانصرفت حزينا على الغلام والجارية ومتعجبا من صبر أمهما. أحبتي في الله، هذه القصة على طولها تحمل الكثير والكثير من أشواق المحبين إلى الجنة. أخي الحبيب، أريد أن أسألك ما الذي حرك هؤلاء بهذه الصورة؟ ما الذي جعل المرأة تبذل ما بذلت وتصبر على الفقد لزوجها وإخواتها بل وأبنائها؟ ما الذي جعلهم كذلك؟ ما الذي حركهم فبذلوا وقصر بغيرهم فتكاسلوا؟ أنا أقول هناك خلل، في حاجة غلط، في حاجة موجودة في قلوبنا غلط أكيد. لو قارنا بذلهم ببذلنا لا وجه للمقارنة أصلا، يعني نحن نتكاسل عن ركعات نصليها لله، نتكاسل عن قليل من المال نبذله لله سبحانه وتعالى، وهؤلاء يبذلون أرواحهم، كيف يكون كل هذا الفرق بيننا وبينهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. في رواية ما بين كل درجتين 100 عام، ما بين كل درجتين 100 عام. انظر لهم عندما يسمعون مثل هذا الحديث كيف يحرك قلوبهم وكيف يفعل فعله فيهم، كيف كان أبو قدامة بالنسبة لهذه المرأة، وكيف كان حبه للجهاد، وكيف كان شوق ذلك الطفل بل ذاك الرجل للجهاد والشهادة. هناك شيء يحركهم، هناك شيء يحركهم. ألا نريد أن نكون مثلهم؟ إن كنت تريد قلبا مثل قلوبهم فلا بد أن تسقي قلبك بمثل الذي سقوا به قلوبهم، ألا وهو الوحي، كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ولنكن عمليين، إن كنت فعلا تريد التغيير، أنا لا أريد منك أن تحضر درسا أو دروسا عن وصف الجنة ثم تخرج وتنسى، نريد أن تكون الجنة دوما على بالك، في عقلك، في قلبك، تشغل فكرك، أن تكون همك الأكبر والأول والمقدم، وحينها ستسارع في الطاعات وتنكف عن المحرمات، حينها سيسهل عليك بذل ثمنها. فكيف ذلك؟ إيه الحاجة الغلط الموجودة؟ الحاجة الغلط إن احنا لا نقرأ عن الجنة ولا نتجول في نعيمها، ولذلك ضعف سيرنا إلى الله عز وجل. ولذلك أريد أن أدلكم على صفقة ناجحة وجوهرتين لا بد من اقتنائهما. الأول يحرك فيك الحب والشوق إلى الله وإلى الجنة، والثاني يجعلك تهرب من النار وتحذر النار. كتاب فيه وصف للجنة بالتفصيل من قبل الدخول إلى ما بعد إلى آخر إلى الاستقرار في الجنة، والكتاب الآخر يتكلم عن النار بالتفصيل أيضا، تفصيل يعني وإسهاب كبير جدا. أريد منك أن تقتني هذين الكتابين، وده واجب، وكل حاضر لازم يطلع من عندي يشتري الكتابين دول. ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم إن لم تجد الكتابين نوفر الكتابين خارج المسجد، والنهاردة إن شاء الله برضو في كتب موجودة برا المسجد بتخدم الدرس، بتتكلم عن الجنة والنار. حيبان بقى البرهان إن إحنا عايزين نتغير من إن إحنا عايزين نسمع وخلاص. الكتابين اسمهم إيه؟ وعايزك تدور على نسخ محققة عشان لو حديث ضعيف ولا حاجة اركن. الكتاب الأول اسمه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم رحمه الله، والكتاب الثاني بعنوان التخويف من النار لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. الكتاب الأول اسمه إيه؟ حادي الأرواح. هتقول لي عندي، أقول لك قريته؟ لا ما قريتوش. قريته مرة، يتقرى كل ما يخلص تعيده تاني عشان يخلي الجنة فين دايما؟ في القلب، في بالك، على طول هتبذل، على طول هتتذكر، هتسارع. الكتاب الأول اسمه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم رحمه الله، والكتاب الثاني بعنوان التخويف من النار. ولو أنت عايز كتاب يشمل بقى الدار الآخرة كلها من أول الموت لحد الاستقرار في الجنة والنار، عندك كتابين، كتاب اسمه رحلة إلى الدار الآخرة الشيخ محمود المصري، وكتاب تاني اسمه أحداث النهاية للشيخ محمد حسان. لازم يبقى عندك كتاب عن اليوم الآخر، ما ينفعش تعيش من غير ما تقرأ عن اليوم الآخر. لازم، أخ مش أخ، ملتزم مش ملتزم، لازم الكتاب ده يبقى عندك في البيت وتقرأ فيه كل شوية وتعيده وتكرره وتجيب كتاب تاني وتالت. في كتاب كمان اسمه وصف الجنة بتاع الشيخ محمود المصري صغير، هو موجود في رحلة الدار الأخيرة. فلابد من جلسات ودائمة للقراءة عن وصف الجنة وعن وصف النار حتى تتغير القلوب وبالتالي تتغير الأفعال والسلوكيات. لا تتكاسل بالله عليك، أنا قلت لك من أول الدروس دي دعوة للتغيير، دي خطوات على طريق السعادة. مش هنحصل سعادة وإحنا مكاننا، في حد بيحصل حاجة بدون بذل سبب؟ لازم نبذل أسباب، لازم نجتهد، أخذ بالك. حتى لو هتبيع حاجة من هدومك، نتوقف كده بعد الدرس بره عند الجامع وتقول مين اللي يشتري البتاع ده، بيعه، هيتباع إن شاء الله، اسمع بس هيجيب، أخذ بالك. بيع تليفونك هيجيب، مش إني 73 هيجيب، اخد بالك. بيعه، ها، بيع تليفونك عشان تخش الجنة. الجنة أحب ولا التليفون؟ ليه المحمول في يد الجميع؟ ليه؟ ممكن نفهم الشعارات اللي احنا عمالين تخش في دماغنا ليه يعني؟ ليه؟ هل كل الجميع محتاجين المحمول؟ اخد بالك. والهوسة بتاعت المحمول والفلوس اللي بتصرف على المحاميل ده بيتصرفش عليها، ما يتصرفش زيها ولا نصها للجنة، بيشحن كل قد ايه؟ يا طب بالله عليك بيشتري كتاب يشحن بيه قلبه كل شهر؟ ليه يضحك علينا كده يا جماعة؟ ليه نتلبس العمم ونتضرب على أفانا وتفرجوا على كورة وشحنوا تليفونات وعيشوا حياتكم وننسى الدار الآخر؟ ليه كده؟ عايزين نتغير، عايزين فعلا نقدم، يقولوا يا ليتني ايه قدمته ايه لحياتي. يعني هو جه يوم القيامه لقى نفسه ما فيش حاجه، يا خيبتك التقيله، اما عمرك اللي انت عشت وديته فين؟ ضايع. راجل بيموت بيقولوا له قل لا اله الا الله، عنده 70 سنة، قال يا خساره. جنبنا هنا يا خساره 70 سنة وجاي تقول انت بتموت يا خساره، وكنت فين في 70 سنة؟ الحقوا يا شباب نفسكم وانتوا لسه في السن ده، الحق وابني ليك مجد عند ربنا في الجنه، الحق واجتهد في القرب من الله عز وجل. احبتي في الله، دروسنا كما قلت دعوه للتغيير، خطوات على طريق السعاده، فلا بد حتى تحصل على السعاده وحتى تحصل على التغيير لا بد من بذل ولا بد من اجتهاد. ولذلك حاولت ان اقتص من الوقت 3 ساعات لنحدد فيها ما نفعل ولنكن عمليين ولسنا فقط اصحاب كلام. احبتي في الله، اقتطف سريعا من نعيم الجنه ومن وصف الجنه هذه القطوف العظيمه، وابدا باحسن الكلام وافضل الكلام واصدق الكلام، كلام ربنا سبحانه وتعالى في وصف الجنه. يقول الله عز وجل واصحاب اليمين ما اصحاب، لا انا عايز اجيب قبليها، ثله من الاولين وقليل من الاخرين، ها واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين على سرر، ركز معايا بقى بالله عليك عشان نفهم القران، على سرر موضونه. يعني سرر شكلنا كده هناخد درس كمان عن الجنه، موافقين ولا بلاش؟ بس ما بحبش يعني تهزوا راسكم وانتم متضايقين ان انا طولت، مستنين الخطوه اللي هي رقم كام؟ الرابعه. والخطوه الرابعه دي خطيره باذن الله تعالى، لا ما ينفعش تقعد للفجر، مش هنتضرب. الخطوه الرابعه دي مهمه جدا، هي بعنوان قليلا ما تشكرون، هنحاول نحشد فيها مواقف وصور، وهنعمل شاشه عرض كبيره من المواقف اللي بتدغدغ القلب. عارف يعني الدغدغ؟ بتدغدغ العواطف، بلاش القلوب، اللي هي بتبقى انت قاعد كده تقول انا وحش يا رب، يعني كل ده يا رب بتعمله معانا واحنا كده، واخدين بالكم من هنحشد بقى فيها مواقف عباره عن سوق لكثير من نعم الله، بل لبعض نعم الله سبحانه وتعالى عشان نحب ربنا، وده برضو مهم جدا عشان يخدينا نتقدم في طريق السعاده. وابشركم ايضا ان شاء الله سنعقد درسا اخر بعنوان هل تعرفه؟ يا ترى مين الله؟ محتاجين نعرف ربنا، ونتكلم بقى عن صفات الجمال والجلال، نتكلم عن صفات القوة والعظمة، أخد بالك. وحنعمل درس كمان تيسر أمس فقط، ورزق الله به أمس فقط، ورزق الله بكتابه أيضا أمس فقط، وكلكم سيأخذ الكتاب مجانا، عبارة عن تعرف على حبيبك صلى الله عليه وسلم. وحنعمل لك وصف النبي صلى الله عليه وسلم من راسه لرجله، شكله كان إيه، أخذ بالك صفاته كانت إيه، الشمائل بتاعته. تعال نشوف الآيات بتقول إيه بقى. على سرر، سرر يعني إيه؟ سراير. على سرر موضونة، موضونة يعني إيه بقى؟ شوف بقى إحنا بعيد عن لا بعاد عن القرآن إزاي؟ مزينة بالذهب والفضة. عيش بقى أنت كده يا ملك، أو ما هو أهل الجنة ملوك، ها كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لما خلق الجنة، اسمعوا معي، لما خلق الجنة خلق الله تبارك وتعالى الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك، وقال لها تكلمي، قال لها قال مين الجنة، قال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون، فقالت الملائكة طوبى لك منزل الملوك، طوبى لك منزل الملوك. يبقى الجنة منزل ايه؟ انت تخش الجنة تبقى ايه؟ ملك ما شاء الله. اسمع بقى كده، السرير الذهب بتاع الملك ده مزين بالذهب والفضة واللؤلؤ والجوهر وغير ذلك من الحلي والزينة التي لا يعلمها إلا الله، فكيف لو رأيت هذا السرير؟ أنا عايز أتخيل كده والله، واحد أنا عايزك تقعد تسمع، واحد رايح يشتري عفش، بيسأل الشقة دي بكام، الشقة الأوضة دي بكام، قال له والله أوضة النوم ب50,000 وأوضة الإيه تاني الصالون ب30,000 والأنتريه ب20,000 بس، عملوا كام دول؟ 100,000 ولا 90,000، هيعمل ايه؟ ودول ده رخاص دول، انت فكر ده غالي؟ انا عايزك بقى تخيل كده، يا رب ندخل الجنة يا رب، قول امين من قلبك، دخلت الجنة كده ودخلت القصر بتاعك لقيت سرير معمول بالذهب والفضة، تعمل ايه؟ انت عارف الناس لما بتهبل كده بيقعد يلمس الايه؟ ايه ده بتاعي ده؟ ده لولا ان ربنا ثبت عقل الواحد فيه يقعد جنب السرير ده بس، مش عايز ما يتنامش عليه، هينام على ايه ده؟ خد بالك سبحان الله سرير أسرة مرمولة بالذهب والفضة واللؤلؤ والجوهر وغير ذلك من الحلي والزين. شو بقى ربنا بيوصف أهل الجنة إليه؟ متكئين. إيه متكئين؟ بتعمل كده أو متربعين حسب التفسير. بس الكلمة دي بتتكرر كتير مع نعيم الجنة. تعرفوا ليه؟ أيوة ده دليل على الراحة والاطمئنان. الإنسان لما يبقى فيه مشكلة حد في الغرفة يعني غرفة العين مركزة أو واحد ممسوك ولا تبقى إيه رايح جاي ويعملوا التليفونات لما بقى الأمور تنتهي وتخلص يريح بقى يتكئ يتجعص بقى. أخذ بالك شوف بقى الاتكاء دي اللي هي تشي بالاطمئنان والاستقرار والراحة وحق لهم ذلك. ما كفاية إيه؟ كفاية تعب بقى في الدنيا. متكئين عليها إيه؟ متقابلين يعني وجه كل منهم إلى وجه صاحبه. اللهم اجمعنا في الجنة. ليه؟ من صفاء قلوبهم وحسن أدبهم. يطوف عليهم ولدان مخلدون. يعني أنت ما تقومش تاكل لما تعوز تاكل ها؟ ولا عايز تشرب تقوم تجيب لك مية ولا تشرب يعني help yourself. أخذ بالك ما فيش الكلام ده. أنت هناك إيه؟ تقعد تتخدم يا ولي الله. محد مفيش اي مجهود ولا اي تعب. استنى انت هتسمع العجب. اصبر. يطوف عليهم ولدان مخلدون يعني يدور على اهل الجنه لخدمتهم وقضاء حوائجهم. ولدان كلمه ولدان تفهمك ايه؟ صغيرين. خد بالك حاجات كده صغيره قطايط كده ولدان صغار الاسنان يعني سنهم صغير في غايه الحسن والبهاء. في نفس السوره قال في سوره الانسان قال ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. حسبتهم يعني ايه؟ تظن. شوف انت لما تجيب لقالق وتوزعها على الارض كده اخد بالك اهو الولدان دول اللي يشوفهم كده يحسب ان ايه الخدم لؤلؤ منثور منتشرين في خدمة من نظر اليه من حسنهم ظنهم لؤلؤا منثور. يعني الخدم بتاعك رؤيته نفسها ايه تشرح القلب كده تسرك رؤيته كاللؤلؤ. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف بقى أقل واحد في الجنة وهيجي معنا في الدرس الجاي إن شاء الله آخر إنسان يدخل الجنة. وأنا بقول الحديث قبل كده واحد قال يا رب أكون أنا يا رب. طب أنت ليه أنت ليه تمنيت اللي أنت تكون آخر واحد؟ أنت قدامك امتياز وجيد جدا وجيد ومقبول وطالع بمادتين خد بالك. يقول لك يا رب نطلع ولو بمادتين. طب ما مش هتطلع يعني هتقول يا رب امتياز وتاخد بالأسباب اللي تقدر عليها تحدي تنزل تزحلق جيد جدا اخد بالك بقى جيد اخد بالك. لكن عشان كده النبي قال اذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس مش اخر واحد يدخل. طب ما طلعتش من النار من ما عدتش من على الصراط اتزحلقت رجلي نزلت في النار راحت ليه انت تنزل حتى كمان الجنه مش عارف مش قادر حتى تسال الايه. شوف العجز اعجز الناس ده من عجز عن الايه عن الدعاء عن الدعاء عن السؤال. النبي بيوصف صلى الله عليه وسلم أدنى أهل الجنة منزلة فيقول إن أدنى أهل الجنة منزلة من يسعى عليه تخيل 1000 خادم يا ملك. يبقى على راسك يخدمك كام؟ سامع الكلام؟ احفظ بقى قرآن 1000 خادم. اسمع كل خادم على عمل ليس لصاحبه ليس عليه صاحبه. كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه هيعملوا فيك ايه؟ يعني يبقى 1000 خادم وكل واحد بيعمل حاجة غير الايه سبحان الله. فكر بقى كل خادم على عمل ليس عليه صاحب. قال وتلا هذه الآية وإذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا حديث صحيح الترغيب والترهيب. وإذا كان هذا لأدنى أهل الجنة فكيف بأعلى أهل الجنة؟ اللهم اجعلنا منهم. هؤلاء الخدم مخلوقون للبقاء والخلد لا يهرمون ولا يتغيرون ولا يزيدون في السن يعني طول عمره ايه صغير مش شاب يا جدع أصغر ولدان. يدورون عليهم بآنية شرابهم كأنهم لؤلؤ مكنون. برضو الولدان دول لؤلؤ مستور ما صابتهوش بقى الشمس والغبار والبتاع وتغير لونه بعد ما أبيض بأصفر زي باب الشقة بتاعك يبقى أبيض بعد شوية تلاقيه إيه أصفر وبعد كده يعني خد بالك. بأكواب الأكواب اللي هي ملهاش زي دي كده اللي ملهاش إيه إيد عرى لا عرى له. وأباريق اللي هي لها إيه طب وكأس من معين اللي هي الخمر التي لا آفة فيها. تشرب بقى كده وتمزمز بقى في الجنة لأن أنت حبست نفسك عن خمر الإيه الدنيا أخذ بالك. يقول أبو أمامة إن الرجل من أهل الجنة لا يشتهي الشراب من شراب الجنة. يعني أنت دلوقتي شايفني عمال أشرب في كوباية وادي التانية أخذ بالك تقول إيه الراجل يشتهي الشراب منين؟ من أهل الجنة. أنت اشتهيت الشراب أنا هعرف دماغك فيها إيه ولا انت عينك في الكوبايه اللي هشربها هعرفها مش هعرفها؟ في الجنه بقى ايه؟ في الجنه ان الرجل من اهل الجنه لا يشتهي الشراب من شراب الجنه فيجيء الابريق فيقع في يده مالك فيقع في يده فيشرب ثم يعود الى مكانه. ايه رايك في الكلام ده؟ حديث حسن. هل عندنا يعني انت دلوقتي ممكن تشرب بالرموت؟ خليك اغنى واحد في الدنيا وعايز تشرب تتكع الرموت الميه تجيلك؟ مفيش الكلام ده. طب انت بالله عليك تقول ايه عن فيجيء الابريق؟ شوف نسبه الفعل الايه الجماد فيجيء الابريق فيقع في يده. ده مجرد ايه؟ يشتهي. يعني شوف حتى مجرد اللي انت هتقوم وتخبط كده يا جرسون ولا ما في مع ان دي مش ايه مش او حتى ترن الايه الجرس او التليفون او تتصل بمطعم خدمه توصيل ولا ما فيش مع ان دي حاجات ايه ما فيهاش ايه برضه ما فيهاش تعب بس اي مسح التعب ما فيش. لان انت تعبت فين؟ تقوم بالليل وتصلي بتحب ربنا حافظ على صلاه الفجر نفسك تشوف ربنا في الجنه واخد بالك الصدقات اللي بتطلعها من مالك عايز ملك في الجنة اللقمة الواحدة يجعلها الله لصاحبها كجبل إيه؟ كجبل أحد. ناس بتقدم ناس بتبذل ناس بتستقطع من أغلى أوقاتها لله ناس بتداوم على طاعة الله سبحانه وتعالى ناس واخدة الدين قضية حياة قضية عمر مش مجرد كده تسالي وخلاص. يقول ثم يعود إلى مكانه. وهذا يعني لو نظرت والله يعني حتى لتفاصيل احنا وقفنا فين في الايه اخر حاجه ده كنا بنقول ايه واكواب وكاس من معين ها لا يصدعون عنها ولا ايه ولا ينزفون. لا يصدعون يعني الخمر لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم لان هنا خمر الدنيا بتعمل ايه بتضيع العقل وتصدع الراس. وفاكهه مما يتخيرون مهما تخيروا مهما راق في اعينهم وجدوه. ها وفي نفس السوره وفاكهه كثيره لا ايه لا مقطوعة ولا ممنوعة. أكلت مانجا إمتى آخر مرة؟ من السنة اللي فاتت. يا عيني حبيبي يا ابني. طب ما احنا كلنا كده برضو. طب ليه ما كلناهاش تاني؟ لأنها مقطوعة. لكن فاكهة الجنة لا مقطوعة ولا ممنوع. يعني إيه لا مقطوعة؟ يعني ملهاش موسم. مش زي فاكهة الدنيا تيجي فين الفاكهة فين مفيش. ده كمان دلوقتي فيه صوب وفيه بتاع بتلاقي الحاجات أخذ بالك؟ لا الجنة بقى ما فيش أصلا إيه؟ انقطاع ولا ممنوعة. يعني إيه؟ يعني لا تمتنع عن أصحابها. يعني ما تجيش أنت كده تلاقي المانجا على الجنة على الشجرة وتجيب سلم وتطلع أو حتى تجيب ناس تشتري. لا هي الشجرة اللي تميل ليك ها؟ ودانية عليهم ظلالها وذللت ذللت من الإيه؟ تذليل ها ذليلة ذللت قطوفها تذليلة. يعني الرجل يأكل في الجنة وهو قائم وهو مضطجع وهو نائم. يعني الشجرة تنزل لك لحد عندك كل يا ولي كل يا ملك أخذ بالك تأكل التفاحة اللي انت عايزها وبعدها مباشرة تطلع مكانها في الشجر أخذ بالك شوف النعيم. ايه رأيك؟ هي مية عسل كده أخذ بالك. ها شوف لا مقطوعة ولا ممنوع وفرش مرفوعة. إن شوف بقى كمان في الآية ولحم طير مما يشتهوه. وليه لحم طير مش لحم مثلا خرفان ولا بقر ولا معيز؟ لأن أحلى أنواع اللحوم لحم الطير. أنت كلت حمام إمتى؟ لا ما فيش ده بقى من عمرك من أنت صغير. ليه؟ أفخر حاجة أخذ بالك. وفي بقى طيور إحنا ممكن ما نسمعش عنها أصلا بتتاكل برضو بس يعني إيه مش تبعنا. الجنة بقى لحم طير مما يشتهون كل ما يشتهي من الطيور وعلى أي حالة عايز مقلي عايز متحمر عايز مشوي اللي انت عايزه على الفحم على الفحم زي ما انت عايز بالك. وحور عين ايوه دي بقى الايه وحور عين حور الحوراء المرأة التي في عينها كحل. يعني كحل مش حتى كحل هي عينها اللي يشوفها يقول ايه متكحلة يقول لك ده رمش ايه لا مش كده يعني يا ابني اسكت في انا بقرا تفسير الشيخ السعدي بيقول ايه الحوراء التي في عينها كحل وملاحه وحسن وبهاء واخد بالك. والعين حوراء حور عين العين حسان الاعين يعني العين ايه جميله وحسن العين يدل على شده الجمال حسن العين يدل على شدة الجمال. وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون. الحور العين زي اللؤلؤ الأبيض الرطب الصافي البهي المستور عن الأعين والريح والشمس، يعني ما إيه؟ ما يتغيرش لونه، لونه من أحسن الألوان لا عيب فيه بوجه من الوجوه. وكذلك نساء الجنة كاملات الأوصاف جميلات النعوت. في الآية برضو في نفس السورة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، يعني أنشأنا نساء الجنة، اوعى تسرح، أنشأنا نساء هتتجوز إن شاء الله، أنشأنا نساء الجنة نشأة غير النشأة التي كانت في الدنيا، نشأة كاملة لا تقبل الفناء، نشأة مختلفة. المرأة في الدنيا تحيض وإيه؟ حيض ونفاس وغير ذلك، نساء الجنة طاهرات لا حيض لا نفاس لا مرض لا شيء، أخذ بالك، نشأة غير النشأة التي كانت في الدنيا، نشأة كاملة. فجعلناهن إيه؟ أبكارا، صغارهن وكبارهن، يعني مش ممكن واحد يتجوز واحدة إليها صغيرة ما تنفعش، يقول لك عملوا في إيه؟ مقلب، أقعد بقى لما تكبر أربيها أنا، لا مش هيلاقي زوجته في الجنة صغيرة لسه عايزة تتربى، يعني لا تطيق الإيه الزواج، لا ولا كبيرة عجوزة، ده كله هيبقى إيه؟ أبكار. فجعلناهن أبكارا، وهذا يشمل نساء الجنة ونساء الدنيا، إذ لا يدخل الجنة إيه؟ عجوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فجعلناهن أبكارا عربا أبكارا، يعني كلما أتاها وجدها بكرا، يعني ما فيش إيه؟ ما فيش عذراء، لا ما فيش سيب، ما فيش عذراء، ما هنا هنا ما فيش، أخذ بالك. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، عرب المرأة العروب يعني إيه؟ ها المتحببة إلى زوجها بحسن لفظها وهيئتها ودلالها وجمالها، يعني كل حاجة، أي منظر أي وسيلة إنها تتحبب ليك بتبذلها، شكلها بحسن إيه؟ ها بحسن هيئة، بحسن لفظها، شكلها اللي هي الهيئة شكلها جميل، يعني ما تلاقيش شعر منعكش، ما تلاقيش ملابس مقطعة، ما تلاقيش ريحة توم، ما تلاقيش ريحة بصل، ما خد بالك. وطبعا نسائنا ربنا يكون في عونهم بيتعبوا كتير وكده، برضو خليك ايه، خليك رحيم برضو، اخد بالك. لكن هناك بقى في الجنة ايوه خلينا نروح الحاج بيضحك، اخد بالك، ما فيش الكلام ده في الجنة بقى، على طول شكلها ايه، شكلها جميل وحسن لفظها، يعني اسمعش منها ايه، من يوم ما شفتك ما ايه، من يوم ما خدتك ما شفتش يوم حلو مثلا، يكسرنا اللعن ويكسرنا الايه ويكفرنا، ما فيش الكلام ده، اخد بقى. ودلالها وجم، اذا تكلمت ثبت العقول، انت عارف كده الولا لما ياخد بالك يبقى زي لهطل كده عمال يسمع مش داريان اللي بيحصل، اخد بالك، عشان ايه، عشان ايه، بنت مش حور عين، ده مأوطين، لكن دي حور عين، إذا تكلمت ثبت العقول. وود السامع ألا ينتهي كلامه، نفسه إيه، خصوصا عند غنائهن، اللي بقى طهر ودنه عن سماع الغناء هناك إيه، يسمع نحن الخالدات فلا نبدن، نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام إلى آخره. وود السامع ألا ينقضي كلامها خصوصا عند أغنائهن بتلك الأصوات الرخيمة والنغمات المطربة، وإن نظر إلى أدبها وسمتها ملأت قلب زوجها فرحا وسرورا. طب وإن برزت من محل إلى آخر امتلأ ذلك الموضع منها ريحا وطيبا ونورا، كل مكان تمشي فيه تسيب إيه؟ ريحتها فيه. عربا أترابا، أترابا يعني متساويات في السن، على سن 33، وهذا غاية ما يتمنى، ده كل المين لأصحاب اليمين جزاء في الآية الثانية بمكانه. بالله عليك لما تسمع، طالما احنا بقى بنتكلم عن الحور العين، لما تسمع الوصف ده ان الحديث عن الحور العين ايه حلو، انا عارف الشباب خاصة في زمن الشهوات ده من اقوى اسباب العفة والاستقامة، إن الشاب لما تعرض عليه الفتن يفكر في إيه؟ في الحور العين، أن يطالع ما ورد في وصف الجنة وورد في وصف الحور العين ليشتق القلب إلى الجنة ويصرف عن المعاصي والشهوات. الحور، وما أدراك ما الحور، نظف ودنك كده تقطع ودنك معاي، الواحدة منهن حوراء عيناء جميلة حسناء بكر عذراء جفنها فاتر، مش عارف بقى الناس اللي لها في الجمال جفنها فاتر يعني إيه؟ يعني بحلقش فيك اخد بالك. الجفن جفنها فاتر، حسنها باهر، جمالها زاهر، دلالها ظاهر، كحيل طرفها، عذب نطقها. حتى لو انت هنا متجوز ومراتك اذتك تدافع عنك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا. الأخوات يسمعوا، لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله. زوجتك بتدافع عنك، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك. ده دخيل، ده عندك ضيف وشوية وحي طبعا هيحصل بقى غير، أنا عارف. بس طبعا المرأة من الدنيا لو كانت صالحة وماتت ولها الجنة فمن الممكن أن تكون زوجة لزوجها فين؟ في الجنة أيضا. بل ذكر بعض العلماء أنها ترتفع على الحور العين لأنها صامت وصلت وتصدقت وهن ما فعلن ذلك. تقول: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك. والحديث صحيح الجامع. عذب نطقها، عسل ريقها، عجب خلقها، حسن خلقها، زاهية الحلي، بهية الحلل، كثيرة الوداد، فاهمين ولا ايه؟ عديمة الجفاء. يا ده كتير، ده دي بقى عديمة الجفاء دي ايه؟ مفيش جفاء خالص. قد قصرت طرفها عليك فلم تنظر الى سواك، وتقربت اليك بكل ما وافق هواك. شوف الكلام. لو بارز ظفرها ليلا لطمس بدر التمام، ولو بدا معصمها لأسر كل الأنام، ولو ظهر سوارها ليلا لنمحى عن الكون الظلام. انظر لابن عباس وهو يرغبك في خطبتها فيقول: لو أن امرأة من نساء الجنة بصقت في سبعة أبحر لكانت تلك الأبحر أحلى من العسل. تشرب من البحر شوف، لكانت تلك الأبحر أحلى من، مش عسل ده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى: كأنهن الياقوت، يعني مرأة زي الإيه؟ ياقوت، كأنهن الياقوت والمرجان. قال: ينظر إلى وجهه في خدها. يعني أنت واقف قدام مراتك كده في الجنة تبص كده في وشها تلاقي وشها مرأة، تلاقي نفسك في وشها. يبقى إيه الموضوع؟ ده سرح معانا، أنت متجوز خلي بقى. ينظر إلى، ما انا قلت اهو بعت رساله قلت المراه في الجنه بتاعت الدنيا بره تبقى 100 100. طب ما احنا مطحونين يا حاج، وبعدين انت مش يعني انت بتلاقي دلوقتي واحده طالعه تتعاكس الرجاله، اخد بالك. ما اي ماشي، ما هم ادخلوا بيوت مساكنكم، ما لو هم قعدوا في البيت الفتن مش هيبقى الوضع كده. يعني كل واحده متبرجه مبينه وشها او رجلها او ايدها وبتاع، ما ده بيعمل بيعمل لنا مشاكل. احنا عايزين نغض بصر، بس لما يبقى كله متغطي هيبقى غض البصر اسهل بكتير، ولا يا شباب؟ 100 100. لكن طبعا المراه مع اجتهادها في طاعه الله سبحانه وتعالى ومع هيجي دلوقتي حته، حاضر، انت شكلك خايف تروح. اسمع انت شكله بعدين للفجر فعلا. قال: ينظر في وجهه، ينظر الى وجهه في خدها اصفى من المراه. مش بقى مرايه مصديه ولا مصوره، مفيش الكلام ده. وان ادنى لؤلؤه عليها، على مين؟ الزوجه، لا تضيء ما بين المشرق والمغرب. وان ادنى لؤلؤها عليها لا تضيء ما بين المشرق والمغرب. وليه لا؟ ما هي زوجه ملك، زوجه ملك. وانه لا يكون عليها 70 ثوبا. عجيبة، لابسة 70، تلابس كم حتة؟ 70 ثوب. واستنى لما نوصف، لسه ده في وصف جاي في الدرس الجاي، تلبس ثوبا من الفضة. تخيل واحدة لابسة جلابية فضة. يتثنى معها كلما تحركت. يعني يتثنى، ما هو حديق مش فضة هتمشي، لا يتثنى معها، يعني الفضة ده مش ده. بالله عليك تخيل بقى جلابية فضة ولا بتاع فضة أو ذهب شكله يقول: ينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك. رواه أحمد وأبو يعلى، وقال صاحب المجمع إسنادهما حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ صحابة مؤدبين بيسألوا يعني هيبقى فيه معاشرة في الجنة، فقال إن الرجل لا يصل في اليوم إلى 100 عذراء. حديث صحيح الجامع، السلسلة الصحيحة 367. هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ قال إن الرجل لا يصل في اليوم إلى 100 عذراء. أنا بس الحديث ده وقفت معاه النهاردة، قلت هات أحسن شاب، أخد بقى يعني أكتر شاب بتمتع في الدنيا، ها عمل إيه؟ قل لي عمل إيه. أعرف أنا واحد صرف حالي 250,000 مخدرات وبنات وشقة، أخد بالك بتتباع مثلا 300,000 400,000، طلع منها حياته كلها راحت، وفي الآخر بدأ يرجع للالتزام تاني اللي هو كان عليه وسابه. يعني لكنها رسالة أقول لك مفيش سعادة إلا هنا، إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. أحلى شاب وأعلى شاب في الدنيا عاشها بالطول والعرض، هيوصل لكام بنت في اليوم؟ معلش خليكم معاي، ها ويقدر أكتر من كده أصلا؟ طب خليك اسمع الحديث ده، يصل إلى 100 عذراء. يعني هو لو وصل في الدنيا في الحرام مش هيبقوا إيه؟ مش هيبقوا عزارة، ومش هيبقى 100. طب بالله عليك انت بعت دي ليه؟ باسم حبيبتك اللي على التليفون مش راضي تمسحه ومش قادر تغير الرقم، وعمال تتصل وترن وتبعت رسائل وتسمعه، والله يراك وسيحاسبك، ما يلفظ من قول الا ذي رقيب عتيد. والودن دي هتتسال، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. هتقول لي ربنا ايه لما يحاسبك على اللمسات وعلى النظرات وعلى وعلى وعلى؟ هتقول له ايه؟ وكله متسجل، رساله بتاريخ كذا وكذا. انت مش بتفتح التليفون كده الرسائل المرسله بتلاقي كل اللي ايه اللي اتبعت موجود على التليفون اهو، برضو موجود فين؟ في صحف الملائكه. عايزة توبة يا جماعة، وعايزة إنسان يبص لبعيد، يبقى قدامك نعيم اللي أنت تتجوز في اليوم 100 واحدة وكلهن إيه؟ عذارة، وتسيب ده عشان إيه ده؟ بالله عليك كده حسابها صح؟ حسابها صح؟ تحسبتش صح والله. عشان كده قلت لك لازم تقرأ عن الجنة. شوف الحديث اللي جاي، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم إن أحدهم، ها؟ أنا عارف أنت بتفكر فيه، الحديث هيجاوبه، إن أحدهم لا يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. صحيح الألباني. يعني الحديث الأولاني إن الرجل لا يصل في اليوم إلى 100 عذراء. الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده، ده إيه بقى؟ قسمه إن أحدهم لا يعطى قوة 100 رجل. يبقى أنت بقى معاك مع إيه؟ ما انت قلت لك الخروف البتاع هتقعد تتعيط جنبه مش قادر تاكل. اما تاخد بقى قوه 100 رجل في الايه؟ في الاكل والشرب والجماع والشهوه. عايز اقول بقى للمفتون بالشهوات والبنات، ايه اخبارك؟ المشغول بمعاكسه البنات، ايه اخبارك؟ والله دي وكسه، والله اللي انت فيه ده وحل في المحرمات والفواحش، وانك بذلك ربما تضيع على نفسك ذلك النعيم. اما تعلم ان من ترك اللذه المحرمه في الدنيا عوضه الله خيرا منها في الاخره؟ اين انت ايها الشاب من امراه لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولا أضاءت ما بينهما، يعني تضيء ما بين السماء والأرض، امرأة واحدة وتملأ ما بين السماء والأرض ريحا، ولا نصيفها على رأسها، إيه النصيف؟ الخمار. نصيفها على رأسها، تقول لي فيه خمار في الجنة؟ شوف الكلام، نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. دي بقى للنساء، يعني في الجنة الخمار اللي هم بيستعروا منه دلوقتي بعض البنات، تقول لك ده زي الفلاحين وألبس بتاع كده، لا أنا أجيب طرحة وألفها كده، وتقعد تتفنن في تنفيذ أمر ربنا. ربنا أمرها بأمر معين بطريقة معينة وشروط معينة، وهي تنفذ اللي على إيه؟ على مزاجها وهواها. يا من ترفض الخمار، يا من تركت الحجاب والنقاب، خمار المرأة في الجنة من جمالها بل خير من الدنيا وما فيها. فهل رغبت عن الجنة أم رغبت في الجنة؟ لو رغبت فيها لبذلت ثمنها. وأخص ما يقلل المرأة من الفرائض المطلوبة منها بعد الفرائض الحجاب الشرعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث أنا قلت لك هيجي كمان شوية، إذا صلت المرأة خمسها، افتحوا لي ودنكم كده، النساء يفتحوا ودنهم معايا، إذا صلت المرأة خمسها، مش تصلي في آخر الوقت، مش تضم صلاتين مع بعض، الصلاة على وقتها أحب الأعمال إلى الله. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، يبقى اللي متجوزة ضف لها إيه؟ وأطاعت زوجها. اللي لسه متجوزتش يبقى عندها إيه؟ صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها. اللي متجوزة وأطاعت زوجها قيل لها إيه؟ ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي. عايزين إيه تاني؟ ها؟ أحسن مننا هو؟ شفت؟ ها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي. والله هدية. خذوا بقى تحذير، خذنا تحذيرا يا نساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ونختم: صنفان من أهل النار، أعوذ بالله، صنفان من أهل النار لم أرهما، ذكر منهما نساء كاسيات عاريات. شفت الصفة وضدها؟ كاسيات عاريات، يعني لابسة ومش لابسة، لابسة كبير طويل وسابغ بس ضيق، مفكر هي محجبة، لابسة جيبة ضيقة وبادي ومش عارف، مفكر أنا جسمي كله مش حاجة منه باينة، مش حجاب ده، الحجاب ده ربنا اللي فرضه هو اللي يحدده مش انتي. تلاقي الممرضات في المستشفيات بيلبسوا ايه؟ ها؟ لبس معين. الضباط، طب لو واحد ضابط قال انا مش عاجبني لبس ده هلبس اللي انا عايزه، تعمل في ايه؟ في بيتكو يا اخوي، ممرضة عند امك يا اختي، صح؟ طب انت ليه بتعاملي ربنا كده؟ ده لو قال لك البسي شوال ايه؟ مش هو ربك اللي خلقك؟ اسمعي، هو ما قال لكيش البسي شوال، اخد بالك؟ ده حجاب هيحافظ عليكي وهيحميكي وشرف ليكي. واحده جايه لبعض رجال الامن بتقول له في ناس بيعكسون، فبص كده لبسها، لا ما انت تستاهل اكتر من كده، المزركش والمنقرش وبتاع، ما انت لو محترمه ما ايه ما كانوش عكسوه. وفعلا ده الواقع فعلا. عشان كده بقول للاخوات باب من ابواب النار مفتوح للنساء ايه؟ نساء كاسيات عاريات او لابسه قصير، قلنا الضيق لابسه قصير او لابسه شفاف، واخد بالك؟ كاسيات مميلات مائلات، المشيه بقى بتاعتها والكعب العالي تميل في المشيه بتاعتها وتميل قلوب الرجال معاها او تميل غيرها من النساء يبقوا زيها. رؤوسهن كاسنمه البخت، عامله زي السنان بتاع الجمل، عامله كعكه كده في شعرها ومكبراه، والعياذ بالله تعالى، تفتن ايه الرجال. لا يدخلن الجنه، كلام النبي، قول لي الرسول ده رؤوف ورحيم وشفيق، اه ده هو حديث صحيح مسلم، لا يدخلن الجنه. تضيعي الجنة من ايدك عشان خمار او حجاب؟ ليه؟ مين عائل يعمل كده؟ لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها، وان ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. شوف ام سلمة رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم على الاسبال وان الرجل ما ينفعش يطول الملابس عن الايه؟ عن الكعبين. فام سلمة حريصة على العفاف، قالت يا رسول الله ماذا تفعل النساء؟ كيف نصنع؟ فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ يعني بايه؟ النساء برضو هيبقى عند الكعبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يرخين شبرا، يعني بعد الايه؟ الكعبين. قالت ما رضيتش ام سلمة، قالت اذا تنكشف اقدامهن. يا تعالي يا ام سلمة شوف، يعني الرسول قال بعد الكعبين يطولوا شبر، ام سلمة قالت لا رجليهم حايه، اذا تنكشف اقدامهن. قال يرخينه ذراعا، يعني بعد الكعبين ايه؟ ولا يزدن عليه. حديث البخاري. بالله عليك النساء كده دلوقت، ومين الحريص على العفة دي؟ مين اللي بتسأل؟ أم سلمة رضي الله عنها. وإذا كان الحرص ده على تغطية إيه؟ خليك معايا بالله عليك هخلص، تغطية إيه؟ الرجل اللي ما فيهاش عيون مكحلة ولا شفايف ولا خدود. يبقى أنهي الأولى؟ أنه يستر، أنه الأولى أنه يستر. ها مجمع جمال المرأة اللي هو الوجه ولا الرجلين؟ القرآن نهى النساء عن الضرب بالأرجل، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتنا. لبسخ الخال ما تمشيش تخبط عشان ايه؟ ما تستملش قلوب الرجال. فكيف بزينة الوجه وتبرج الثياب بالضيق والقصر والشفاف الى الله المشتكى؟ كم من السيئات تتحملها المرأة بفتنة الرجال والشباب طول ما هي ماشية، اما لا تحمل في اوزار. وكم يتحمل وليها قاعد في البيت ويخش النار بسبب ذنوب غيره. ولا حول ولا قوة الا بالله. قوا انفسكم ايه؟ وأهلكم نارا. بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالحور العين بقوله لكل واحد منهم زوجتان، ويقول أيضا في حق الشهيد يزوج 72 من الإيه؟ من الحور العين. ويشوقك ابن عباس فيقول إن في الجنة نهرا، ركز معاي ركز معاي، إن في الجنة نهرا يقال له البيدخ، عليه قباب من ياقوت. حنامه قباب، يعني إيه؟ قباب كده من ياقوت، تحته حور الناشئات، تحت القبة دي ايه؟ حورية. يقول اهل الجنة انطلقوا بنا الى البيدخ. البيدخ ده نهر. فيجيئون فيتصفحون تلك الجواري، يعني ايه يبصوا. فاذا اعجب رجلا منهم جاريه مس معصمها فتتبعه. ها قال صاحب صحيح هذه الارواح اسناده موقوف جيد. ويقول شهر بن حوشب رحمه الله يرغبك في الزواج من الحور العين فيقول ان الرجل من اهل الجنه لا يتكئ اتكاءه واحده, يتكئ يعني ايه قدر 70 سنة. يا يعني عمرك كله في اتكاء واحدة فين؟ في الجنة. يتكئ اتكاء واحدة قدر 70 سنة يحدث بعض نسائه ثم يلتفت الالتفاتة فتناديه واحدة تانية, أما لنا فيك نصيب. أنت بقالك 70 سنة بتكلمها ما إيه؟ بالله عليك 70 سنة اتكاء؟ ده أنت لو خدت لك شجرة في الجنة الظل بتاعها 100 سنة, وخدت لك نهر ذهب, وخدت لك عنقود عنب, يا بقى حلو قوي. هقول لك عنقود العنب دلوقتي قد ايه, بس مش دلوقتي, الدرس الجاي. الاعرابي اللي ليه قصه جميله مع النبي صلى الله عليه وسلم عمال يقول له فيها عنب, قال له قال له قد ايه الحبه. قصه جميله وهتيجي معانا في الدرس اللي جاي. فيلتفت فيقول من انت؟ تقول انا من الذين قال الله فيهم ولدينا مزيد. فيتحدث معها ثم يلتفت الالتفاته فتناديه اخرى, يعني اما لنا فيك نصيب. فيقول من انت؟ فتقول انا من الذين قال الله فيهم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين. ويقول كثير ابن مرة بلغنا أن من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة. خلي بالك كده فوق في إيه؟ سحاب. فتقول من اللي بتتكلم؟ السحابة. بما تحبون أن أمطركم؟ إيه رأيك؟ بما تحبون أن أمطركم؟ قال فلا يتمنون شيئا إلا أعطوه إلا وأمطروه. قال كثير ابن مرة والله لئن أشهدني الله هذا الموقف لأطلبن إليها أن تمطرني بالحور العين. هي رأيك؟ وكل ذلك يعني هذه الآثار من اشتياق السلف للجنة, سواء كانت هذه نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هي من كلامهم, لكن لا نجزم بشيء من ذلك إلا بدليل من الكتاب والسنة. أختم بأشواق الصالحين إلى الحور العين. أقطف لك بعض المنامات لتشويق القلوب من هذه القصص. هي في قصة طويلة هأجلها ممكن لدرس جاي. قصة لرجل تزوج وفي يوم, عاوز أقول لك إيه بالتعبير بتاعنا, في الصباحية كان سايب مراته. ليه؟ شوقا إلى الإيه؟ إلى الجنة. هذا شاب يسمى حنظلة الراهب رضي الله عنه وأرضاه, يتزوج وفي ليلته التي يدخل فيها على زوجته وبعدما يقضي وتراه من زوجه إذا بمنادي الجهاد, يا خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي. فيا ترى ماذا سيفعل؟ أيجلس مع هذه المرأة في كامل زينتها في أول ليلة من زواجه أم يخرج لبذل نفسه لله؟ شوف الشاب لما يقعد كام سنة يجهز للزواج ويتجوز ويتزف والصبح بيتنادى عليه الله للجهاد في سبيل الله. جهاد ده احنا بقالنا كام سنة مستنيين الليلة دي, اخد بالك لسه ما دخلناش الدنيا, وما ندخل نطلع افرض روحنا ما جيناش. شوف بقى الصحابة, شوف الشهوات كانت عندهم عاملة ازاي. فسمع منادي الجهاد في سبيل الله فخرج وهو جنب, يعني ما تأخر حتى يغتسل وإنما أسرع بالخروج شوقا إلى الله وإلى لقاء الله وإلى جنة الله. وهي كده المفروض شهوات الدنيا كده تبقى حاجة كده إيه عطاير بلغة. عارف يعني بلغة؟ مش بتاعت الرجل, بلغة يعني بلاغ توصلك للجنة, مش ممر, مش إيه, مش مقار ما تستقرش فيها, بتاخدها توصلك للآخرة. فإذا به أو إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيته لما قتل بقى في المعركة ودرج بدمائه, يقول لقد رأيته بين السماء والأرض تغسله الملائكة في صحاف من ذهب وفضة, تغسله الملائكة في صحاف آنية وعاء من ذهب وفضة. فسألوا زوجه, فذهبوا لزوجي وسألوها قالت خرج وهو جنب, خرج وهو جنب. انظر لهؤلاء وشوقهم إلى الله عز وجل. وآخر وهو أبو سليمان الداراني رحمه الله يشتري ويخطب حوراء بثلاثين ختمة للقرآن, يخطب حوراء بثلاثين ختمة, فينام ليلة من الليالي قبل أن يكمل ورده فيراها في المنام وهي تقول أتخطب مثلي وعني تنام, أتخطب مثلي وعني تنام, ونوم المحبين عنا حرام لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة براه الصيام. افهم الكلام, أتخطب مثلي وعني تنام؟ ونوم المحبين عنا حرام، لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة براه الصيام. وأيضا أختم بقصة لأبي سليمان الداراني أيضا لشاب كان معه في الجهاد في الحج في رحلة الحج، فرأى من ذلك الشاب العجب، لا يراه إلا باكيا أو تاليا أو مصليا، إذا ركبوا يتلو القرآن، إذا نزلوا يصلي ويذكر، لا يتكلم إلا بكلام يرفع. فقلت لا أسأله ولا أشغله. وعندما رجعنا من رحلة الحج ووصلنا إلى بلاد العراق، قال قلت له أيها الشاب أسألك بالله، ما الذي هيجك على العبادة لا تفطر عنها؟ قال يا أبا سليمان، أما إن سألتني فإني رأيت فيما يرى النائم حورية في قصر من ذهب وقصر من فضة، له شرفتان من زبرجد وياقوت، وبينهما هذه الحورية مرخية شعرها، لم أرى جمالا كذاك الجمال، وهي تقول لي جد إلي إلى الله في طلبي. إيه؟ جد إلى الله في طلب، اجتهد، فإني أربى لك في الخدور من 500 عام، تخيل، فوالله وأقسم على الله لأجتهدن حتى أصلها أو أهلك دونها، والله لا أرتاح حتى أبلغ تلك المنزلة. سيب الأخبار القديمة وخذ قصة شاب معاصر يرى مقعده من الجنة قبل أن يموت. 16 سنة، شباب 16 سنة، الناس بتضيعش عمرها في مخدرات وفي شرب وكلام فاضي، أخذ بالك، شوف كانوا قاعدين يشربوا مخدرات وحشيش وبتاعه كده، وهم قاعدين متكيفين، واحد منهم طب ساكت في نفس الجهة، معلش هنكد على الناس، طب ساكت وقاعد. اللي حصل ده كان سبب لتوبة أخ أنا أعرفه، حج واعتمر وما شاء الله بقى حاجة تانية. قلت له إيه، طب إيه السبب؟ قال أنا قلت في نفسي ده دلوقتي لو تسأل واحد مننا واحنا قاعدين مصطولين كده من ربك هيقول ايه؟ ها؟ لا يجيبها دي بقى، مش هيجيبها لا ادري كمان. ها؟ قال طب لما يبعث دايما القيامة مصطول كده هيبقى عارف هو انهي دين، على انهي دين ده ولا على انهي ملة؟ قال لي خفت، قلت مش هينفع الطريق ده، ورجع تاني. شوف الشاب ده 16 سنة وقارن، كان في المسجد بيقرأ القرآن منتظر إقامة صلاة الفجر، وقيمة الصلاة خد المصحف حط مكانه وجاي عشان يقف في الصف، راح واقع على الأرض، المصلين خدوه على جنب بعد الصلاة ودوه المستشفى. ياخد بالك، الدكتور بيقول جالنا الولد ده محمول زي الجنازة، كشفت عليه لقيت عنده جلطة لو جت لجمل كانت موتته، وهو لسه نزال على قيد الايه الحياة. جاب بقى الطبيب بعض الأجهزة عشان يعالج الشاب، فأمسك الشاب بيدي طبيب الإسعاف وجاب ودنه كده وقعد يهمس في ودنه بكلمات، يقول الطبيب فوقفت أنظر إليهما. بعد ما خلص كلام مع طبيب الإسعاف حاول جاهدا أن يلتفت إلى جانبه الأيمن، ثم قال بلسان ثقيل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا جماعة دي مش سهلة، إن أنت تطلع من الدنيا على لا إله إلا الله، دي قضية حياتك، قضية عمرك. أنت ممكن تقول دلوقتي لا إله إلا الله، بس احنا مش عايزينها دلوقتي، احنا عايزينها امتى؟ من كان اخر كلامه لا لا دخل الجنة، دي عايزه تعيش ليها، نفسك فيها، نفسك تقولها. يقول واخذ يكررها ونبضه يتلاشى وضربات القلب تختفي ونحن نحاول انقاذه لكن القضاء كان اقوى ومات الشاب. فانفجر طبيب الاسعاف باكيا لم يستطع الوقوف على قدميه فجلس على الارض، فقلنا له ما لك تبكي؟ مش اول مره تشوف ميت، ده هو شغلته ايه؟ ميتين على طول. فقال قلنا له ماذا قال لك الفتى؟ قال لما رأيك تذهب وتجيء وتأمر وتنهى عرف ان انت الطبيب اللي بتكشف على المختص يعني، فقال لي قل لصاحبك طبيب القلب لا يتعب نفسه، انا ميت لا محالة، ووالله اني لأرى منزلي من الجنة الآن، والله اني لأرى مقعدي من الجنة الآن. شباب معاصر مش صحابة ولا تابعين، عشان نفتح الباب فعلا ان شاء الله. اجتهد في طاعة الله، اخطو خطوات على طريق السعادة، غير نفسك، اقترب من الله، ويختم الله عز وجل لك بالحسنى بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل برحمته التي وسعت كل شيء ان يرحمنا وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم من حضر الليلة حريصا على التوبة مقبلا عليك فصرف قلبه اليك وقلب قلبه اليك وثبت قلبه على دينك وعلى طاعتك. اللهم من حضر اليك مشتاقا، من حضر الليلة مشتاقا إلى الجنة فاكتبه من أهل الجنة وارزقه سعي وعمل أهل الجنة. اللهم لا تحرمنا نعيم الجنة، اللهم يسر لنا الطريق الموصل إلى الجنة، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى مع النبي محمد. آمين آمين آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونواصل الكلام عن الجنة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى وقدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.